باب الاعتكاف. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه بعده. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه. يقول المصنف رحمه الله: باب الاعتكاف. الاعتكاف افتعال من عكف على الشيء يعكف عكوفا، فهو عاكف ومعتكف. وأصل الاعتكاف لزوم الشيء والانحباس عليه، سواء كان ذلك في الخير أو كان في الشر. وأما في الاصطلاح فهو لبث مخصوص في موضع مخصوص بنية مخصوصة. والمراد باللبث المخصوص اللبث في المساجد، لأن الله سبحانه وتعالى جعل مكان الاعتكاف، جعل المساجد أمكنة الاعتكاف، سواء كانت من المساجد المفضلة كالمسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، أو كانت من غيرها من المساجد الأخرى. وهذا اللزوم للموضع المخصوص دل على مشروعيته دليل الكتاب والسنة والإجماع كما سيأتي، فهو لبث مخصوص لا يفارق الإنسان فيه المكان المعتبر على وجه مخصوص، وهو لزوم طاعة الله تبارك وتعالى من تلاوة القرآن والذكر والتسبيح للرحمن والإنابة إليه سبحانه وتعالى بما يحب ويرضى من الأقوال والأفعال. وأما النية المخصوصة فهي نية التقرب لله سبحانه وتعالى، لأن الاعتكاف عبادة، والعبادة لا تكون معتبرة إلا إذا قصد صاحبها وجه الله سبحانه وتعالى. شرع هذا اللبث المخصوص وشرعت هذه العبادة المخصوصة بدليل الكتاب، كما أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين. فأخبر سبحانه وتعالى عن فضل الاعتكاف، وأن المساجد بنيت من أجل الاعتكاف فيها ولزوم طاعة الله تبارك وتعالى، حتى إن الله تعالى ذكر الاعتكاف بعد الطواف وقدمه على الركع السجود تعظيما لشأنه وبيانا لشرف قدره، وذلك لما فيه من عظيم الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى مبينا مشروعية الاعتكاف حينما نهى عما يفسده ويبطله، فقال سبحانه: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فدلت هاتان الآيتان الكريمتان على مشروعية الاعتكاف في المساجد، وجاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتقريرا بمشروعية الاعتكاف. فقد قال صلى الله عليه وسلم حينما بين له جبريل أن ليلة القدر في العشر الأواخر، قال لأصحابه: صبيحة يوم 20، فمن اعتكف فليعتكف معي. فهذا دليل قولي. وأما الدليل الفعلي فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة، كما في حديث أم المؤمنين عائشة وأبي سعيد الخدري وغيرهما رضي الله عنهما وأرضاهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف وواظب على الاعتكاف وداوم عليه حتى فارق هذه الحياة صلوات الله وسلامه عليه. وأما التقرير فقد أقر عليه الصلاة والسلام الاعتكاف من سائر الأمة، فأقر أصحابه رضوان الله عليهم لما اعتكفوا معه العشر الوسطى، بل وأمرهم أن يعتكفوا معه أمر ندب واستحباب لا حتم ولا إيجاب، أن يعتكفوا معه العشر الأواخر. فدل على أنه سنة ليست بخاصة به عليه الصلاة والسلام، وإنما تشمل سائر الأمة، فاجتمع بهذا دليل القول والفعل والتقرير منه صلوات الله وسلامه عليه. وأما الإجماع فقد أجمعت هذه الأمة على مشروعية الاعتكاف وعلى فضله، وأنه من أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، وبالأخص إذا كان في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، لأن الله شرف هذه الأمة بليلة القدر وجعل الاعتكاف تلتمس به ليلة القدر، ويطلب به المعتكف فضل الله تبارك وتعالى بإصابة ليلة القدر التي جعل الله قيامها إيمانا واحتسابا خيرا للمسلم من ألف شهر. وهذه العبادة تقوم على أمور لا بد من توفرها وشروط لا بد من تحققها. فأول شرط ينبغي تحققه في المعتكف الإسلام، فلا يصح الاعتكاف من كافر، وقد أجمع العلماء رحمهم الله على اشتراط هذا الشرط، ولذلك لا تصح العبادة من الكافر حتى يحقق أصل الدين من توحيد الله تبارك وتعالى. والشرط الثاني العقل، فلا يصح الاعتكاف من مجنون ولا من سكران ولا ممن تعاطى المخدر حتى زال عقله، فهؤلاء كلهم لا يصح اعتكافهم. وقال بعض العلماء يصح اعتكاف الصبي إذا كان مميزا، كما يصح صومه وتصح صلاته ويصح حجه، وبهذا استثنوا من شرط العقل الصبي المميز. وأما الشرط الثالث الذي ينبغي تحققه في المعتكف فهو الطهارة، الطهارة من الحدث الأكبر، ويشمل ذلك الطهارة من الجنابة والطهارة من الحيض والنفاس بالنسبة للنساء. فلا يصح اعتكاف المرأة الحائض والنفساء، كما لا يصح الاعتكاف من الجنب حال جنابته، لأنه مأمور بمفارقة المسجد، وقد نهي الجنب عن دخول المسجد كما تقدم بيانه في أول كتاب الطهارة. وأما النية فمذهب طائفة من العلماء أن النية ركن من أركان الاعتكاف، وقال بعض العلماء إنها شرط لصحته، وأيما كان فعلى كلا القولين لا بد من وجود نية الاعتكاف. فلو أن شخصا دخل المسجد قبل ليلة 21 قبل غروب الشمس يوم 20 وبقي العشر الأواخر تامة كاملة دون أن ينوي الاعتكاف، فإنه لا يكون معتكفا بعدم وجود النية. وقد قال صلى الله عليه وسلم إنما لكل امرئ ما نوى، فدل على أن من لم ينوي شيئا لا يكون له ذلك الشيء. وينبغي في المعتكف أن يراعي أمورا لا بد من اعتبارها في الموضع الذي يعتكف فيه. فإن كان المعتكف بالنسبة للمعتكف يكون من الرجال ويكون من النساء، فالاعتكاف لا يختص بالرجال دون النساء، فيشرع للنساء أن يعتكفن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أمهات المؤمنين وقد اعتكفن معه صلوات الله وسلامه عليه، واعتكفن من بعده بعد وفاته كما ثبت بهذا الخبر الصحيح المتفق عليه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفن من بعده. إلا أن بعض العلماء يقول المرأة تخالف الرجل في الاعتكاف، فيشرع للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها، فإذا لزمت مسجد بيتها بنية الاعتكاف كانت معتكفة، ويرون أن ذلك أفضل لثبوت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة المرأة في مسجد بيتها خير لها من صلاتها في مسجد حيها. قالوا وبناء على ذلك فإنه يشرع للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بكونه مسجدا. والصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء أن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد المبنية المهيئة للعبادة. ثم هذه المساجد تنقسم إلى قسمين: مساجد يجمع فيها ومساجد لا يجمع فيها. والمراد بالنوع الأول أن يكون المسجد تصلى فيه الجمعة، والنوع الثاني أن يكون من المساجد التي لا تصلى فيها الجمعة فتصلى فيها الجماعات فروض الخمسة ولكن لا تصلى فيه الجمعة. فإن كان المسجد تصلى فيه الجمعة فلا إشكال، لأنه إذا نوى اعتكاف العشر الأواخر فلا بد وأن تمر عليه جمعة، وحينئذ سيصلي الجمعة والاعتكاف يحتم عليه لزوم المسجد. فإذا لزم هذا المسجد فإنه لا تفوته الجمعة. وأما إذا كان اعتكافه في مسجد لا يجمع فيه فللعلماء فيه تفصيل. فإن كان اعتكافه في غير يوم الجمعة كأن ينوي اعتكاف ليلة 21 ثم يخرج صباحا أو ليلة الوتر 23 فينوي 23 أو 25 أو 27 أو 29 دون النهار فلا إشكال أيضا، لأنه لا يعارض الاعتكاف المسنون الجمعة الواجبة. أما إذا كان قد نوى العشر تامة أو نذر العشر تامة، فقال بعض العلماء إذا كان قد نذر فإنه يعتكف في هذا المسجد ثم يخرج لصلاة الجمعة لوجود العذر الشرعي ويصبح مرخصا له في ذلك. وقال بعض العلماء لا يصح أن يعتكف على هذا الوجه الذي يفوت به المفروضة، فخروجه من المسجد إلى الجمعة يوجب فساد اعتكافه، لأن الاعتكاف ملزم له بالبقاء في المسجد. وأما بالنسبة للمساجد فالمساجد تنقسم إلى قسمين من حيث الفضل: المساجد المفضلة فضلا مطلقا هي المساجد الثلاث: المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. وأفضل هذه الثلاث المسجد الحرام، وقد اجتمعت فيه الفضائل من وجوه. الفضل الأول أنه أقدم المساجد والأقدم وأفضل وأولى. ثانيا أن فيه فضيلة لا يمكن أن يقارنه أو يماثله مسجد على وجه الأرض فيها، وهي فضيلة الطواف بالبيت. ليس هناك مسجد يشرع فيه الطواف إلا المسجد الحرام، ففيه فضيلة لا يوافقه فيها غيره من المساجد. ثالثا أن الله ضاعف الصلاة فيه، فصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة كما صح بذلك الخبر في حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الفضائل الثلاث اقتضت عند أهل العلم رحمهم الله تفضيل الاعتكاف في المسجد الحرام على سائر المساجد كلها. أما ما يليه فهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والاعتكاف فيه له فضائل. منها أولا أنه تأسن بالنبي صلى الله عليه وسلم بإحياء سنته في مسجده صلوات الله وسلامه عليه، وذلك ألزم للاتباع وألزم للتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا فيه مضاعفة الصلاة بألف صلاة، الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم نافلة كانت أو فريضة بألف صلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فدل هذا على اختصاص هذا المسجد بعد المسجد الحرام بفضيلة المضاعفة، وأن المضاعفة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم دون المضاعفة في المسجد الحرام، ولذلك كانت منزلته بعد منزلة المسجد الحرام. وأما بالنسبة للمسجد الأقصى ففيه فضيلة المضاعفة بخمسمائة صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصلاة فيه 500. ومن هنا قال العلماء: من نذر أن يعتكف في المسجد الحرام في مسجد الكعبة فغيره لا يقوم مقامه، لأن المضاعفة فيه لا يشاركه فيها غيره من المساجد في غير مكة. وأما في مكة نفسها فقد اختلف العلماء على قولين، فقال جمهور العلماء رحمهم الله: إن الفضل 100,000 صلاة مختص بالمسجد نفسه، وحينئذ لا يشمل مساجد مكة الأخر ولا يشمل جميع مكة. وذهب الشافعية رحمهم الله وطائفة من السلف إلى أن مضاعفة الصلاة في مكة شاملة لجميع مكة، 100,000 صلاة في جميع مكة، ومن هنا تساوي المساجد الأخر مسجد الكعبة في المضاعفة 100,000 صلاة. ويختص المسجد نفسه مسجد الكعبة بفضيلة الطواف وحدها. وحينئذ قالوا إن جميع المساجد تشاركه، لأن الله سمى مكة كلها المسجد الحرام، فقال سبحانه وتعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، والمراد بالآية في مكة كلها. وكذلك أيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر بالأبطح بالمحصب، وهذا أي الموضع المحصب قريب من المسجد الحرام، ولا يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يترك فضيلة 100,000 صلاة ويصلي بأصحابه في هذا الموضع ويترك أجر المضاعفة إلا وقد استوت مكة جميعها في هذا الفضل والمضاعفة. أما بالنسبة لمن نوى أن يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو نذر أن يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فيشرع له أن يعتكف في المسجد الحرام ويجزيه عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا لو نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى فإنه يجزيه أن يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابي الذي نذر ذلك أن يعتكف في مسجده، ولأن المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 1,000 صلاة والمسجد الأقصى 500، وحينئذ يكون محصلا للفضل وزيادة. أما لو نذر أن يعتكف فإذا نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى أجزأ المسجدان عنه، ولكن إذا نذر أن يعتكف في مسجد الحرام فلا يجزي غيره، وإذا نذر أن يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أجزأه المسجد الحرام ولم يجزه المسجد الأقصى. لا يشترط في صحة الاعتكاف الصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له عمر كما في الحديث الصحيح: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر اعتكاف الليلة مع أن الليل لا صوم فيه، فدل على أن الاعتكاف الشرعي يسبق على مجرد المكث على الصفة المعتبرة ولو كان ذلك المكث خاليا من الصوم. ولا يشترط في صحة الاعتكاف أن يتقيد بالمساجد الثلاثة، فجميع مساجد الأرض على التفصيل الذي ذكرناه مستوية في الجواز، والدليل على ذلك نص كتاب الله: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، ولم يفرق بين المساجد الثلاث وغيرها. وقال مجاهد، وهذا القول يعتبر قولا شاذا ووصف العلماء له بالشذوذ، مرادهم أنه خالف الظاهر وخالف العمل عند السلف رحمهم الله، وليس المراد تحقير القول ولا القائل. فشذ مجاهد فقال: إن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد الثلاثة لقول عليه الصلاة والسلام: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. والحديث متكلم في سنده، ولو قيل بتحسينه فإن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق هذا اللفظ وقصد به الكمال، فقال عليه الصلاة والسلام: لا إيمان لمن لا أمانة له. فليس المراد به نفي الإيمان كلا، وإنما المراد نفي كمال الإيمان. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث عن أبي هريرة: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، أي لا وضوء كامل. فمعروف في الشريعة إطلاق هذا النفي وإرادة الكمال فيه. وعلى هذا يكون قوله: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، أي لا اعتكاف على أتم الوجوه وأكملها محصلا فيه صاحبه الفضائل مثل المساجد الثلاثة. وهذا صحيح من جهة متن الحديث، فإن دلالته الأصولية تقتضي ذلك، لأن المساجد الثلاثة اختصت بالمضاعفة، واختص بعضها بالطواف كما ذكرنا عن المسجد الحرام، فكانت غاية في الكمال. فصدق عليها قوله: لا اعتكاف، أي لا اعتكاف كامل على أتم الوجوه وأكملها إلا في المساجد الثلاث. ثم يرد السؤال: إذا كانت المساجد الثلاث مفضلة على هذا الترتيب، فكيف الحكم في المساجد الأخرى؟ فلو أن شخصا أراد أن يعتكف في مدينة ليست فيها المساجد الثلاثة، فما الذي يقدمه من المساجد؟ يقدم المسجد القديم، فإن المسجد القديم الاعتكاف فيه أفضل من المسجد الحديث. والدليل على ذلك قوله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فأخذ جمهرة العلماء من هذا الحديث، من هذه الآية الكريمة، دليلا على أن المسجد القديم أفضل من المسجد الذي من بعده أو بني بعده. ثانيا، يقدم لو استوت المساجد في القدم، يقدم المسجد الأكثر عددا، فالمسجد الأكثر جماعة مقدم على المسجد الأقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في الخبر أنه قال: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أزكى. فأخذ من هذا العلماء رحمهم الله دليلا على أنه إذا تعارض عندك مسجدان أحدهما أكثر جماعة والثاني أقل، فالأفضل أن تعتكف في المسجد الذي هو أكثر عددا وأكثر جماعة. وكذلك أيضا يراعى في تقديم المساجد اعتبارات أخرى. المساجد الأخرى يقدم فيها المساجد التي فيها فضائل خاصة، مثل أن يكون الخشوع فيها أكثر، وأن يكون الإمام الذي يصلي يتأثر بقراءته أكثر ويخشع قلبه أكثر، وكلها أمور نسبية يفضل فيها عند اختيار المسجد للاعتكاف. وعلى المعتكف أن يعلم أن المقصود من الاعتكاف طاعة الله تبارك وتعالى والوصول إلى رضوانه العظيم. فإن العبد إذا كثرت طاعته عظمت عند الله منزلته وارتفعت درجته، لأن الله لا يضيع عمل عامل من ذكر أو أنثى، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. فإذا علم أن المقصود من الاعتكاف إنما هو طاعة الله تبارك وتعالى، فقد نص العلماء رحمهم الله على أن المنبغي والواجب على المعتكف أن يستنفذ وقته في ذكر الله سبحانه وتعالى من تلاوة القرآن والتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وغير ذلك مما يتقرب به إلى الله عز وجل من الأذكار القولية والفعلية. وأفضل ما يكون الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. فقوله عليه الصلاة والسلام إن خير أعمالكم الصلاة يدل دلالة واضحة على أن أفضل القربات الإكثار من النوافل من الصلوات. ثم يلي ذلك الذكر بقراءة القرآن، فأفضل ما ذكر به الله عز وجل قراءة القرآن، ولقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم لشهر رمضان ما لم يجعله لغيره، فكان جبريل عليه السلام يذاكر النبي صلى الله عليه وسلم ويدارسه القرآن كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما. فالمنبغي على المعتكف أن يشتغل بالأفضل، فالأفضل من الطاعات، والليل أفضل من النهار، والطاعة مقصودة في النهار كما هي مقصودة في الليل، إلا أنها في الليل آكد. فإذا كان بالليل فالأفضل أن يكثر من القيام كما ذكرنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذه فضيلة عظيمة تحصل بها ليلة القدر. فإذا لما كان المقصود من الاعتكاف إدراك ليلة القدر، والأفضل في ليلة القدر والمعتبر فيها القيام، قال العلماء إنه يكثر من الصلاة في الليل، ويجعل لهذا الليل الحظ الأوفر من الصلاة. فإذا تخلل في الصلاة ذكر بقراءة القرآن أو التسبيح أو استجمام النفس للتقوي على الطاعة فلا بأس بذلك. وكذلك النهار، فأفضل ما يكون في النهار كثرة الصلوات. ففي الاعتكاف أمران: الأمر الأول إدراك ليلة القدر، وهذا لا شك أنه مطلوب ومقصود من الاعتكاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا حينما اعتكف العشر الوسطى، فلما أخبر أن ليلة القدر في العشر الأخيرة اعتكف العشر الأواخر وترك العشر الوسطى والأولى، فدل على أن المقصود هي ليلة القدر. ولا يفهم من هذا أحد أنه لا يجوز الاعتكاف في غير العشر الأواخر، لأن الله عز وجل أطلق الاعتكاف وهذا ظاهر النص. وثانيا أن ورود الحكم لأمر خاص تحت أصل عام لا يقتضي هذا الخاص إلغاء الأصل العام، فالخاص هو التماس ليلة القدر في رمضان وفي العشر الأواخر منها بالأخص، لا يعود بالإلغاء على الأصل العام من جواز الاعتكاف ومشروعيته في سائر السنة. ولذلك لما نذر عمر رضي الله عنه أن يعتكف ليلة لم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم أهي من العشر الأواخر أهي من رمضان، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، أي أوفي بنذرك فأنت معتكف تلك الليلة أيا كانت تلك الليلة. وهذا يدل على أن الاعتكاف لا يختص من حيث الأصل بالعشر الأواخر، لكنه يتأكد في العشر الأواخر، حتى قال بعض العلماء إنه شعيرة من شعائر الإسلام، وقالوا إنه إذا خلى البلد من الاعتكاف فإنهم يأثمون جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحيى العشر الأواخر وأعطيت هذه الأمة ليلة القدر، فإذا أصبحت المدينة بأكملها لا يعتكف فيها معتكف فقد ضيعت هذه الشعيرة، وهذه شعيرة من شعائر الإسلام خص بها أهل الإسلام. وعلى هذا فإننا لا نقول بتخصيص الاعتكاف بالعشر الأواخر، ويؤكد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قيد ليلة القدر بالوتر، ومع ذلك اعتكف الليالي الشفعية، فدل على أن الاعتكاف لا يختص بليلة القدر ولا يختص بالعشر الأواخر. ولأنه لو قيل بأنه مختص بالعشر الأواخر لكان لزاما على صاحبه أن يبني ذلك على طلب ليلة القدر، فيتفرع عليه أنه لو اعتكف العشر الأواخر فأدرك ليلة القدر أو أظهره الله على علاماتها في ليلة 27 أو 25 لم يجوز له أن يعتكف ما بقي. وعلى هذا فإننا نبقى على دلالة النص العام في كتاب الله وظاهر ما دلت عليه السنة في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ونقول بالاعتكاف في سائر أيام السنة ولياليها، وأن السنة والأفضل والأكمل إنما هو الاعتكاف في العشر الأواخر. وقد بينا أن المقصود من الاعتكاف إنما هو الليل كما ذكرنا على سبيل الأفضل، لكن لا يلزم من هذا أن المعتكف يضيع نهاره أو يجعل النهار كله للنوم فلا يبالي بالنهار ولا يستشعر أنه في بيت من بيوت الله، وأن الله سبحانه وتعالى يسر له هذه الطاعة وهذه العبادة، وفرغ قلبه من الشواغل وسلم جسده من العاهات والآفات، بل ينبغي عليه أن يجتهد. وما ألذ المعتكف الذي التمس ساعة غفوة الناس وساعة هجودهم فقام يراوح قدميه في طاعة الله تبارك وتعالى، قائما مصليا أو جالسا ذاكرا تاليا لكتاب الله جل جلاله. فعلى المسلم أن يحرص على استنفاذ أوقات الاعتكاف كلها في طاعة الله عز وجل. والطاعة بالنسبة لما ذكرناه من جهة الصلاة وتلاوة القرآن والتسبيح والتحميد والتكبير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها من القربات والطاعات المفضلة والتي دلت عليها النصوص، لا إشكال فيها من جهة الأذكار القولية والعبادات البدنية داخل المسجد. لكن بالنسبة لطلب العلم، فمذهب السلف والذي عليه جمهرة السلف أن الاعتكاف مفارق لطلب العلم، بمعنى أن المعتكف المقصود من أن يتفرغ للعبادة، وطلب العلم عبادة وطاعة وقربة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ثبت عنه في السنة أنه احتجب عن الناس، وقد كان بالإمكان أن يجلس لتعليمهم في المسجد وأن يجلس للفتوى وأن يبين، ولكن كونه ينحصر وكونه يجعل القبة تضرب له داخل المسجد فيحتجب عن الأنظار ويحتجب عن الناس تفريغا لقلبه لذكر الله وتفريغا لنفسه عن الشواغل وعن كل من يلهيه عن ذكر الله عز وجل أو يصرفه عنه، يدل دلالة واضحة على أن المقصود الأعظم هو ذكر الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا فقد شدد الأئمة والعلماء، حتى كان الإمام مالك رحمه الله من أئمة السلف يضيق في هذا، أن يقصد إلى مجالس العلم ويجلس فيها الأوقات والساعات، لأن هذا وإن كان من الذكر والطاعة، لكن لا شك أن المقصود أن يستنفذ البدن نفسه بالذكر، فيكون لسانه تاليا أو ذاكرا، ويكون جسده قائما راكعا أو ساجدا، فيستنفذ البدن كله في طاعة الله. وعلى هذا فلا شك أن المقصود الأعظم أن يكون المعتكف في ذكر الله عز وجل والثناء على الله سبحانه وتعالى بتسبيحه وتمجيده وحمده وتقديسه جل جلاله. الاعتكاف مدرسة للعبادة، تعين العبد على طاعة الله وتحبب الخير إلى قلبه. ومن قام بحقوق هذه العبادة وآدابها على أتم الوجوه وأكملها جعل الله ثوابه وأجره ومآبه على أتم الوجوه وأكملها. فأول ما ينبغي على المعتكف أن يستشعر الإخلاص وإرادة وجه الله عز وجل. فالمعتكف الكامل في اعتكافه هو الذي يخرج من بيته وليس في قلبه إلا الله، وأحب ما عنده أن يعتكف فلا يعلم أحد ولا يشعر أحد أنه معتكف. وهذا من أتم ما يكون وأكمل ما يكون. ومن وفقه الله عز وجل في عباداته إلى أنه يكره ظهور الناس عليها واطلاع الغير عليها، فإن الله خصه بفضل عظيم، لأنه لا أفضل من الإخلاص وتوحيد الله عز وجل الذي عليه مدار الأعمال قبولا وردا، صحة وفسادا. فيحرص أول ما يحرص المعتكف على أنه لا يعلم به أحد، ولا يخبر الناس، ولا يخبر حتى إن من الناس من يعتكف ولا تشعر زوجته أنه معتكف، وهي من أقرب الناس إليه، بل لا يشعر أولاده وأهل حبه وصداقته أنه معتكف من عظيم إخلاصه وإرادته لوجه الله عز وجل. ولننظر إلى حال كثير إلا من رحم الله في زماننا، فتجد الرجل اليوم يتحدث باعتكافه ويخبر القريب والبعيد، حتى الغريب يجلس معه في المسجد ويقول أنا معتكف وإني معتكف وقد جئت للاعتكاف وأريد الاعتكاف. وأعجب من هذا وأغرب أنه ربما تحدث بالاعتكاف قبل أن يفعله بشهور وقبل أن يفعله بمدة، فيقول سأعتكف العشر الأواخر من رمضان هذه السنة، وسأفعل وسأفعل، وسآتي إلى مكة للاعتكاف، وسأذهب للمدينة للاعتكاف. وهذا لا شك أنه خلاف الأفضل والأكمل، لأن مدار العبادة على إرادة وجه الله عز وجل. أكمل ما يكون العبد عبودية لله سبحانه وتعالى إذا امتلأ قلبه بالله جل جلاله. وما الذي يريده الإنسان عند الناس؟ وما الذي يطلبه المخلوق من المخلوق والخالق له سبحانه وتعالى؟ ما الذي يريد من مخلوق لا يملك له نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا؟ وما الذي يريده المخلوق أن يتحدث بعبادته وطاعته التي هي سر بينه وبين الله ربه؟ وما الذي يريده المخلوق أن يخبر المخلوق مثله وهو يعلم أن الله لا يحب منه أن يخبر غيره؟ فالمنبغي على الإنسان أن يستسر هذه العبادة وأن يخفيها. كان السلف الصالح أحرص ما يكونون عن الإخلاص، وكان الرجل إذا كان في الرفقة في السفر وناموا قام فتوضأ وتهجد، وجافى جنبه عن فراشه حتى إذا قرب الفجر من البزوغ دخل في فراشه كالنائم، وأحدث الصوت كأنه في مستغرق في نومه، ويأتي أصحابه يوقظونه فيتمطى وكأنه قد نام الساعات. كل ذلك ليقينه وعلمه بعلو درجته عند ربه متى ما أخلص لوجه الله عز وجل. ثانيا من الأمور المساعدة إذا أردت أن ترى المعتكف الكامل في اعتكافه، فليتعلم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يعلم السنة ويعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف، لا يقدم رجلا ولا يؤخر أخرى إلا وأمامه حجة وسبيل ومحجة قد بنيت على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. وكأنه ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامه في اعتكافه وتهجده وإخباته إلى ربه سبحانه وتعالى. العلم بالسنة، والعلم بالسنة يفتقر إلى الرجوع إلى العلماء الذين يعلمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسؤالهم ومذاكرتهم عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يتصل سندك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا العلم الصحيح الموروث عنه صلوات الله وسلامه عليه. الأمر الثالث، إذا دخل في المسجد يبتعد عن كل شيء يشغله عن الله جل جلاله، وليعلم علم اليقين أن هناك عدوا تربص له وقعد له بالرصد، لا يمكن أن يتركه طرفة عين إلا وشغله عن ذكر الله عز وجل. وهذا العدو هو إبليس اللعين، فإنه لا يحب من ولي الله المؤمن أن يستجم قلبه لطاعة الله أو يقبل على ربه، وإذا أقبل على الاعتكاف كان الأمر أشد، لأنه يعلم عدو الله عز وجل أنه إذا خرج المعتكف من هذا الاعتكاف وقد كمل له اعتكافه ربما فتح الله عليه باب سعادة لا يشقى بعدها أبدا. فكم من معتكف تعلم قيام الليل من اعتكافه، وكم من معتكف تعلم بكاء البكاء من خشية الله عز وجل في اعتكافه، وكم من معتكف خرج من اعتكافه بهبة من الله رقيق القلب منشرح الصدر، فأصبح لا يسمع ذكرا ولا أمرا بخير ولا طاعة إلا انشرح له صدره واطمأن به قلبه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فعلم عدو الله أن المؤمن إذا حيل بينه وبين هذا الخير لا شك أنه سيصيبه من أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين سبحانه وهو رب العالمين، فقعد له بالرصد. فبمجرد ما يدخل في الاعتكاف تجده يفكر، مع من يجلس؟ ومن هذا الصديق الذي يؤنسه؟ وكأن الاعتكاف وحشة، وكأن الاعتكاف شيء ينقبض به صدره، ولا يتفكر أن الله أنيسه في الوحشة، وأن الله سبحانه وتعالى يدخل عليه من السرور والأنس ما لم يخطر له على بال. فبخل بخل، ما أعظم الربح وما أعظم التجارة لولي الله المؤمن حينما دخل سوق الآخرة معتكفا وليس في قلبه إلا الله. أكره ما عنده شخص يشغله عن ذكر الله عز وجل. ما يسافر مع زيد وعمر من أجل أن يجلس معهم ثم يمضي الوقت في القيل والقال، وكأن الاعتكاف شيء مرتب وكأنه شيء ظاهري خال عن الجوهر والمعنى أبدا، أنسه بالله جل جلاله لا يحمل هم طعامه ولا هم شرابه، فقد سلى بالله جل جلاله. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني ويسقيني. وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد حينما تكلم على هذا أن العبد إذا شرح الله صدره لذكره وبلغ الكمال في ذكر الله عز وجل والتلذذ بقراءة القرآن والتسبيح والاستغفار والطاعات سلى عن كل شيء، فأصبح الله سلوته ولذته وأنسه، فإذا استوحش من الناس أنس بالله جل جلاله، وإذا خلا بربه وجد لذة الخلوة وحلاوة المناجات للحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. فيحرص المعتكف الكامل على أنه لا يبحث على رفيق أو صديق، بل أحب ما عنده أن يأتي بجوار إخوانه المسلمين الذين لا يعرفهم، فيجلس بينهم لا أحد يعرف نسبه ولا حسبه ولا غناه ولا جاه، يعفر جبهته بالسجود وليله بالتضرع، والناس وجود في طاعة الملك الودود سبحانه وتعالى، متقربا لله بين إخوانه المسلمين، لا يرى لنفسه فضلا على أحد ولا يرى لأحد عليه سرورا إلا بالله وحده لا شريك له. فيحرص الإنسان على الاعتكاف. ما الذي جعل كثير من الناس إلا من رحم الله يدخل في الاعتكاف ويخرج من الاعتكاف ولم يتغير من حاله شيء، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك أيضا مما ينبغي على المعتكف أن يبتعد عن كل شيء يلهيه عن ذكر الله عز وجل، ويشمل ذلك فضول الحديث وفضول الكلام. فالمعتكف الذي يجلس في اعتكافه يسأل هذا ويباسط هذا ويؤانس ذاك، غافل عن اعتكافه، غافل هذه الدقائق والساعات والثواني. لو استشعر أنه في كل دقيقة وفي كل ثانية أنه ما بين ربح وخسارة، تصوروا تاجرا علم أن هذا الوقت هو موسمه، انظروا إلى التجار في المواسم التي فيها البيع والشراء، التاجر لا ينام إلا سويعات ويتلذذ بعشرات الألوف وهي تدخل في صندوقه، فيذهب عنه تعبه ونصبه، فلا إله إلا الله كيف بمئات الألوف من الحسنات والدرجات. ثم هذه الحسنات والدرجات التي يأخذها ولي الله المؤمن يأخذها مضاعفة أضعافا كثيرة بالإخلاص والتحري والصدق، فيحرص كل الحرص على ألا تفوت دقيقة، فضلا عن ساعة، فضلا عن يوم، فضلا عن يوم وليلة إلا في ذكر الله جل جلاله. يعتكف اعتكاف الصادقين، يعلم ما هو الاعتكاف، ما هي حقيقة الاعتكاف، وأنه بطاعة الله ومرضاة الله، فيبتعد عن فضول الحديث. وإذا جاء أحد يشغله بفضول الحديث قام يصلي وصرفه بالتي هي أحسن، أو انشغل عنه بذكر الله. ولينظر الإنسان العاقل الذي إذا جاء أحد يشغله أو علم أن هذا المكان فيه من يشغله انتقل إلى مكان آخر، فنظر الله إليه وقد ترك خلقه مقبلا عليه سبحانه وتعالى. هل يخيب مثل هذا؟ ولذلك يفتح الله عليه بالخشوع، ولذلك تجد الخفي التقي الذي لا يعرف ولا يختلط بالناس في اعتكافه من أشرح الناس صدرا وأشرقهم وجها من نور العبادة في وجهه، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. فساعاته ودقائقه وثوانيه في طاعة الله ومحبة الله، هذا الاعتكاف الحق. كذلك أيضا يبتعد، إذا كان يبتعد عن الفضول فمن باب أولى أن يبتعد عن المحرمات، عن الغيبة، عن النميمة، عن السب، الشتم، أذية الناس. فإذا أراد أن يعتكف يتحرى أن يكون عفيف اللسان، عفيف الجوارح والأركان، وليعلم أن هذا المسجد بيت الله عز وجل، وأن المعصية في بيت الله ليست كالمعصية في غيره. فينبغي عليه أن يتق الله عز وجل وأن يخاف من الله سبحانه وتعالى، فلا يذكر مسلما إلا بخير، ولا يسب ولا يشتم ولا يصخب ولا يؤذي أحدا. وإذا كان هناك موضع يشوش عليه الناس فيه أو تحدث فيه مشاكل سأل الله أن ييسر له موضعا أحسن منه. وإذا كانت هناك رفقة فيها هذه الشرور انتزع عنها وتركها وذهب منها سلامة لدينه وربحا لآخرته وتحقيقا للمقصود في طاعة ربه سبحانه وتعالى، كذلك يمتنع عن الأمور المحرمة عليه كمباشرة النساء والرفث وغيرها من مقدمات الجماع، فهي محرمة على المعتكف ولا يجوز الكلام في مثل هذه الأمور. والبعض يذكر أمور النساء في المسجد حال الاعتكاف على سبيل المزاح ونحو ذلك، فينبغي تعظيم حدود الله عز وجل، فلا يجوز ذكر مثل هذه الأمور لما فيها من الإعراض عن الله عز وجل وإلهاء القلوب عن طاعة الله سبحانه وتعالى. وجلوس النبي صلى الله عليه وسلم مع حبه وأهله صفية رضي الله عنها وأرضاها كان منه عبادة، لأن جلوس الإنسان مع أهله مباسطا لهم مدخلا للسرور عليهم مما يؤجر عليه العبد إذا قصد وجه الله عز وجل. فما كانت ساعاته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه ولا ليالي اعتكافه خالية من ذكر الله عز وجل وطاعته، فيحرص على البعد عن المحرمات والفواحش والمنكرات، ويبتعد عن أذية الناس ومزاحمتهم في المسجد، ولا يلتمس المواضع التي تضيق على المصلين فينام فيها أكثر الساعات ويلهو فيها. كذلك لا ينبغي أن يصرفه فضول طعامه وشرابه فيخرج عن المسجد مترفها في طعامه مترفها في شرابه. لا يجوز الخروج عن المسجد إلا إذا كان الحاجة الضرورية وهي البول والغائط، لأنه أمر لا بد منه، وحكى العلماء الإجماع على أن المعتكف يجوز له أن يخرج لقضاء حاجته من البول والغائط، ويخرج إذا حدثت منه جنابة في نوم ليغتسل، ويخرج ليغتسل غسل الجمعة على القول بوجوبه وهو الصحيح كما قدمنا. وتخرج المرأة المعتدة إذا بلغها خبر وفاة زوجها، لأنها مأمورة بالحداد فيلزمها الخروج ولا يمكن ترك الواجب لسنة. وأما بالنسبة للطعام والشراب ففيه تفصيل، إذا أمكن أن يؤتى له بالطعام والشراب في المسجد وكان المسجد يدخل فيه الطعام والشراب فلا يجوز له الخروج إذا حصل طعاما وشرابا فيه. وأما بالنسبة إذا تعذر وجود الأكل في المسجد فيجوز له أن يخرج، ثم إذا خرج لقضاء الحاجة وخرج للطعام المضطر إليه المحتاج إليه فينبغي أن يتقيد بالضرورة. فلو كانت هناك دورتان للمياه قريبة وبعيدة لم يجوز له الخروج إلى البعيدة مع وجود القريبة، ولا يجوز له الخروج إلى مسكنه وفندقه الذي هو أبعد من دورة قريبة يحصل فيها المقصود، لأن الإجماع منعقد على أن ما جاز للحاجة والضرورة يقدر بقدرها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيته لحاجته، مع أنهم كانوا يتضررون بقضاء الحاجة في البيوت، وكانت المناصب بجوار البقيع يخرج إليها النساء ويخرج إليها الرجال أحيانا، ولا يقضون حوائجهم في البيوت إلا نادرا، ومع ذلك حرص على قضاء حاجته صلوات الله وسلامه عليه في بيته ومنزله حتى يعود إلى معتكفه، فيحرص على ألا يذهب للأبعد مع وجود الأقرب. ثانيا بالنسبة للأكل، إذا كان هناك مكان قريب يمكنه أن يأكل فيه ويشرب ويحصل فيه مقصوده من سحوره فإنه يمضي إليه ولا يجوز أن يجاوزه، فإذا جاوزه فقد ترفه وزاد عن القدر الذي أبيح له الخروج من أجله، ولذلك يبطل اعتكافه إذا كان واجبا إذا خرج لمكان أبعد مع إمكان قضاء الحاجة في الأقرب. والأصل في ذلك أن الاعتكاف هو لزوم المسجد، وخروجه عن المسجد إلى مكان أبعد أو إلى موضع أبعد يفوت هذا المقصود، وعلى هذا فلا يجوز إلا بقدر الضرورة والحاجة على التفصيل الذي ذكرناه وبيناه. وينبغي كذلك على المعتكف أن يعطي نفسه حقها من النوم والراحة، وأن يتحرى لذلك الأوقات التي تكون مفضولة، ولا يجعل النوم في الأوقات التي هي أفضل ويقصد إحياؤها كالليالي، فيحرص على أنه لا ينام الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحيا الليالي العشر، فينام في النهار بغيته وغايته حتى يقوى بالليل في الليل على الطاعة والعبادة. وإذا أراد أن يخص مكانا من المسجد فيعتكف فيه لكونه أبعد عن الشغل بالانشغال بالناس وأفرغ لقلبه وأكثر إخلاصا فلا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في قبته التركية التي ضربت له في مسجده كانت سدتها من حصير صلوات الله وسلامه عليه، دخل فيها عليه الصلاة والسلام حتى يكون ذلك أجمع لقلبه بالذكر والعبادة. فإذا كان هذا في أكمل الخاشعين خشوعا وأكمل العابدين في عبادته صلوات الله وسلامه عليه، فمن باب أولى غيره ممن هو أقل خشوعا وأقل إخباتا، فلا بأس أن يختص يأخذ مكانا معينا ينزوي فيه ويكون فيه أكثر إخلاصا وأكثر خشوعا وأكثر حضورا للقلب، كما ذكر العلماء استنباطا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما اعتكاف النساء فالأمر فيه مشدد أكثر من الرجال، فعلى المرأة أن تتقي الله عز وجل وأن تقدم ما فرض الله عليها على المسنون المستحب، فإذا كانت هناك حقوق للزوج فلا يجوز لها أن تعتكف وزوجها محتاج إليها، ولذلك نص العلماء على أنه لا يجوز لها أن تعتكف الاعتكاف المسنون إلا بإذن زوجها، لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا استأذنت امرأة أحدكم المسجد فليأذن لها، فجعل الإذن بالصلاة المفروضة للزوج، الإذن بالخروج، المرأة لا تخرج إلا بإذن زوجها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم منع المرأة من الصوم نافلة إلا بإذن زوجها، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم تطوعا وزوجها شاهد إلا بإذنه. فإذا كان هذا في اليوم الواحد فكيف بعشرة أيام تنقطع فيها عن زوجها؟ فمن باب أولى وأحرى، والشريعة تنص على الأقل لتنبه على ما هو أكثر وأكبر منه، وعلى هذا لا يجوز للمرأة أن تعتكف الاعتكاف المسنون إلا بإذن زوجها، وعليها أن تنظر الأصلح والأفضل والأكمل لها، فإن كان اعتكافها فيه فتنة لها فعليها أن تتقي الله عز وجل وأن تلزم بيتها، فخير لها ألا ترى الرجال ولا يراها الرجال، وعليها كذلك إذا اعتكفت في المساجد أن تكون بعيدة عن الرجال، بعيدة عن الاختلاط بهم ومزاحمتهم، خاصة في المساجد التي يوجب يحدث فيها شيء من هذا الاختلاط، فالواجب على المرأة أن تتقي الله عز وجل وأن تحرص على طاعة الله عز وجل على التفصيل الذي ذكرناه في الرجال، فهن شقائق الرجال وعليهن ما على الرجال. فإذا كانت المرأة ذات عذر أو أصابها العذر لزمها الخروج من المسجد فلا يجوز لها أن تبقى فيه حائضا، ولا يجوز أن تبقى فيه إذا كان مع العذر، كما قدمنا في الرجل إذا أصابته الجنابة. هناك أمور ينبغي للإنسان أن يحرص عليها، وهي أن كثرة الانشغال بالأكل والشرب تصرف الإنسان عن الذكر، وقد تقسي القلب، وقد تجعل الإنسان إذا أكثر من الشراب وأفرط في الشراب كثير الخروج من المسجد لقضاء حاجته. لا بد أن يزن المعتكف وقته وأن يزن أموره، وكل إنسان بصير بنفسه فيعطي نفسه حقها في الحدود، ويجعل الاعتكاف مدرسة له على الصبر، ومدرسة له على التحمل، ومدرسة له على الاكتفاء بالقليل، لعل الله أن يبارك له فيه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه من صالح القول والعمل، والله تعالى أعلم.